قل هذا شاذ. قال وقيل إن هذه الألفاظ ما استغني فيها بتكسير وتصغير مهمل غير تكسير وتصغير مستعمل. هذا من شذ العرف. هنا يقول في أدب الكاتب قال البصريون تقدير إنسان فعلان زيدت الياء في تصغيره كما زيدت في تصغير ليلة فقالوا لييلة وفي تصغير رجل فقالوا رويجل. في تهذيب اللغة قالوا وتصغير رجل رجيل وعامتهم يقولون رويجل. رويجل صدق ورويجل سوء يرجعون إلى الراجل لأن اشتقاقه منه كما أن العجل من العاجل والحذر من الحاذر. قل في مختار الصحاح تصغير الرجل رجيل ورويجل أيضا على غير قياس كأنه تصغير الراجل والرجلة بالضم مصدر الرجل. لسان العرب يقول رجل الرجل معروف الذكر من نوع الإنسان خلاف المرأة. وقيل إنما يكون رجلا فوق الغلام وذلك إذا احتلم وشب. وقيل هو رجل رجل ساعة تلده أمه إلى ما بعد ذلك وتصغيره رجيل ورويجل على غير قياس حكاه سيبويه. في التهذيب تصغير الرجل رجيل وعامتهم يقول رويجل صدق إلى آخره مثل ما جاء في تهذيب اللغة. في أوضح المسالك باب التصغير ولو ثلاثة أبنية فعيل وفعيعل وفعيعيل كفليس ودريهم ودنينير مثل ما ذكرنا أمس. نقول هذا من شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد. وقوله الرويجل قيل تصغير رجل ولكنه على خلاف القياس لأن القياس أن الرجل يصغر على رجيل وإنما الذي يصغر على رويجل هو الراجل وهو الماشي وضد الراكب. قال تعالى فإن خفتم فرجالا وركبانا يعني راكبين أو ماشين على أرجلهم. وقيل إنه تصغير الراجل وأن المقصود به هذا الرجل الذي ذهب يمشي هذا الرجل الذي ذهب يمشي. فقوله أفلح الرويجل أي الذي ذهب يمشي. فهل يأتي مثل هذا في حديث الذي قرئ بالأمس يعني نفهم منه أن هذا الرجل الرويجل الضعيف البنية النضوة الخلقة الذي لا يتحمل الجلد العادي جاء راكبا محمولا أو يمشي على رجليه؟ الغالب أنه محمول راكب لأن وضعه لا يساعد على أن يمشي. نعم لأن قوله قد أفلح الرويجل الذي ذهب يمشي لكن اللي عندنا ها لا لا نعوذ بالله من الخذلان ولا كيف اي بس سياق الحديث. لكن اذا مشى عنده في الحديث الذي يشرحه افرح الرويجل الذي ذهب يمشي وعليه فان كان المقصود بتصغير رجل فهو تصغير على خلاف القياس وان كان المراد بتصغير الراجل الذي هو الماشي فهو على القياس. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في باب حد القذف. القذف لغة الرمي بالشيء وهو شرعا الرمي بوطء محرم يوجب الحد على المقذوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكر ذلك وتلا القرآن من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر 18 آية على إحدى الروايات في العدد. فلما نزل أمر برجلين هما حسان ومصطح وامرأة هي حمنة بنت جحش فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة. قصة الإفك مذكورة في سورة النور من كتاب الله جل وعلا، ومذكورة أيضا في كتب السنة بالتفصيل وفي البخاري مفصلة، ولا شك أنها ابتلاء من الله جل وعلا لنبيه ولزوجه عليه الصلاة والسلام، وليست بشر محض كما قال الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ولذا الإساءة عليه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام ليست بشر محض، يعني كما يحصل من إساءة الكفار لشخصه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا يسوء المسلم ولا يجوز أن يرضى به أحد، لا يجوز، بل عليه أن ينتصر لنبيه عليه الصلاة والسلام ويغضب له وينتصر له، لكن مع ذلك لا يجزم بأنه شر، بل قد يكون خير، والواقع يدل على أنه خير، فالنتائج والله حمد حميدة: رفعة لنبي عليه الصلاة والسلام في الدارين، ولفتة لأتباعه عليه الصلاة والسلام للنظر في سيرته وأحواله. فكثير من الناس ما كان يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الحوادث إلا الاسم، ثم بعد ذلك اطلعوا وسمعوا الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاستفاد الجميع، وإن كان في الأصل لا يجوز الرضا به بحال، لكن مع ذلك العاقبة حميدة، وصار فيه خير كثير للأمة، بمعنى أنهم التفتوا إلى كتب السير، كتب المغازي، كتب الشمائل، كتب الخصائص، يعني التفتوا وقرأوا. حتى الكفار لما رأوا ردة الفعل من قبل المسلمين، رأوا أن هذا الشخص ليس بشخص عادي، أمم وشعوب وفئام من الناس تنتصر، ماذا عن هذا الشخص؟ فقرأوا عنه، وكثير منهم دخل في الإسلام بسبب هذه القراءة وما سمعه من المسلمين وغير المسلمين في هذا الباب. فلا تحسبوه شرا لكم، مع أنه لا يجوز الرضا به بحال، ولا يجوز أن يكون خبرا عاديا كما يقدح في زيد من الناس. يعني على الإنسان أن يغضب للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما يغضب لنفسه، أكثر مما يغضب لنفسه. وكثير من المنتسبين تمر به آيات قصة الإفك وحديث والأحاديث المفصلة في قصة الإفك وكأن شيئا لم يكن، يقول انتهت المسألة وبرئت من فوق سبع سماوات وانتهى الإشكال. لكن ماذا لو تعرض أحد لأحد أقربائه، بنته ولا زوجته ولا شيء، تجد الدنيا تضيق به ذرعا، فكيف بعرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يفدى بالنفس؟ والله المستعان. نعم، إيه ما فيه، لكنه معروف اللي يوجب الحد المحرم، ما يحتاج إلى ذكر المحرم. نعم، صلى الله عليه. أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. وفي الحديث ثبوت حد القذف، وهو ثابت لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وظاهره يعني فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون. ثلاثة أحكام مرتبة على القذف: الجلد ورد الشهادة والحكم بالفسق، ثم استثني من ذلك الذين تابوا، إلا الذين تابوا. فالتوبة لا تسقط الحد بالإجماع وترفع الفسق بالاتفاق، ويبقى قبول الشهادة محل خلاف بين أهل العلم بعد التوبة: تقبل شهادة أو لا تقبل. يعني الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخيرة منها؟ هنا كونه يعود إلى الأخيرة هذا محل اتفاق، لكن عوده إلى الجميع محل خلاف، مع أنه لا يعود إلى الجملة الأولى هنا اتفاقا، لأنه حق آدمي لا يسقط بالتوبة. نعم، صلى الله عليه. وظاهره أنه لم يثبت القذف لعائشة، إلا من الثلاثة المذكورين. وقد ثبت أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، ولكنه لم يثبت أنه جلده صلى الله عليه وسلم حد القذف. وقد ذكر ابن القيم وعد أعذارا في تركه صلى الله عليه وسلم لجلده، ولكنه أخرج الحاكم في الإكليل أنه صلى الله عليه وسلم حده من جملة القذفة. وأما قول الماوردي إنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد أحدا من القذفة لعائشة، وعلله بأن الحد إنما يثبت ببينة أو إقرار، فقد رد قوله بأنه ثبت ما يوجبه بنص القرآن، وحد القذف يثبت بعدم ثبوت ما قذفوا به، ولا يحتاج في إثباته إلى بينة. قلت: ولا يخفى أن القرآن لم يعين أحدا من القذفة، وكأنه يريد ما ثبت في تفسير الآيات، فإنه ثبت أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي، وأن مصطحا من القذفة، وهو المراد بنزول قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى. نعم، الآية. لأن أبا بكر كان ينفق على مصطح، ينفق عليه، فلما شارك في قصة الإفك أقسم وحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه، ومع ذلك قال: ولا يأتلي، يعني لا يحلف أولو الفضل كأبي بكر منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى، لأن مصطح من أقاربه، وكونه قذف لا يعني أنه خرج من الدين، لا يعني أنه خرج من الدين، لكن من قذف بعد نزول البراءة كفر، وهذا معروف عند بعض طوائف البدع، وما زالوا يكررون قصة الإفك. صلى الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله. الشرع لم يثبت أن يجب الحج، هذا قيد وين؟ تعريف القرء. يوجب الحج إما بزنا أو لواط. فقط هذا الأمر. نعم. لو رمى رجل بالسرقة أو أن التعزير غير الحد، غير حد القذف، المقصود بحد الثمانين جلدة، ما يكون إلا لمن قذف بما يوجب الحد، لكن إذا قذف بما دونه وظهرت البراءة أو لم يثبت ما قذف به يعزر. لا، القذف المراد به في هذا الباب القذف حد الفرية، حد ثمانين جلدة. نعم. وعن أنس بن مالك قال: كان أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله. أحضر البينة وإلا يلزمك حد في ظهرك، يعني إذا لم يحضر البينة صار قاذف. نعم. ورجاله ثقات، وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس. قوله أول لعان، قد اختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان، ففي رواية أنس هذه أنها نزلت في قصة هلال، وفي رواية أخرى أنها نزلت في قصة عويمر العجلاني، ولا ريب أن أول لعان كان بنزولها لبيان الحكم، وجمع بينهما بأنها نزلت في شأن هلال، وصادف مجيء عويمر العجلاني، وقيل غير ذلك. والحديث دليل على أن الزوج إذا عجز عن البينة على ما ادعاه على ذلك الأمر وجب عليه الحد، إلا أنه نسخ وجوب الحد عليه بالملاعنة، وهذا من نسخ السنة بالقرآن، وإن كانت آية جلد القذف، وهي قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات الآية، سابقة نزولا على آية اللعان. فآية اللعان إما ناسخة على تقدير تراخي النزول عند من يشترطه لقذف الزوج، أو مخصصة إن لم يتراخ النزول، أو يكون يعني إذا كان نزول حد القذف واللعان دفعة واحدة دون تراخي صار بيان، وإن كان نزول آيات اللعان بعد نزول حد القذف اللي في صدر السورة صار نسخا، صار نسخا، لأن النسخ حقيقته رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه، يعني لابد أن يكون متأخر عنه ولا ما يكون نسخ. ولذلك يختلفون في نسخ الحكم قبل التمكن من فعله، هل يسمى نسخ ولا ما يسمى نسخ؟ نعم إذا وجد التراخي هذا يدخل في حيز النسخ، أما إذا نزلت الآيات دفعة واحدة كيف يقال بالنسخ؟ وهذا مراد الشارح هنا. كيف؟ إيه؟ على كل حال هو رفع إما كلي وإما جزئي. نعم صلى الله عليه. أو يكون آية لآية اللعان قرينة على أنه أريد بالعموم في قوله والذين يرمون المحصنات الخصوص، وهو من عد القاذف لزوجته من باب استعمال العام في الخاص بخصوصه كذا قيل. والتحقيق يعني هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟ يعني هل يشترط في المخصص أن يكون متراخيا؟ تخصص بالاستثناء. نعم ما يلزم أن يكون متراخيا. نعم صلى الله عليه. والتحقيق أن الأزواج القاذفين لأزواجهم باقون في عموم الآية، وإنما جعل الله تعالى شهادة الأزواج أربع شهادات بالله قائمة مقام الأربعة الشهداء، ولذا سمى الله تعالى أيمانه شهادة، فقال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فإذا نكل عن الأيمان وجب جلده جلد القذف، كما أنه بينا حد في ظهرك دل على أن قاذف الزوجة من ضمن القذفة يجب عليه حد القذف، لكن إن حلف الأيمان المطلوبة منه الأربعة ثم خمسها بلعن نفسه كأنه أحضر البينة يرتفع عنه الحد، وإن لم يحلف الأيمان ولم يلعن نفسه فإنه من جملة القذفة يجب عليه حد القذف. إن طالب بحقه هذا مسألة ثانية، وإن لم يطالب هذا شيء آخر. هو الآن ما إذا قذف قال فلان مع فلانة الحق ثابت للاثنين، لكن إذا قذف زوجته فقط بغض النظر عن الثاني يلعن وينتهي، يبي يمكن يشيرون له. نعم سمعي. كما أنه إذا رمى أجنبي أجنبية ولم يأتي بأربعة شهداء جلد للقذف، فالأزواج باقون في عموم والذين يرمون المحصنات داخلون في حكمه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. وإنما أنزل الله تعالى آية اللعان لإفادة أنه إذا فقد الزوج البينة وهم الأربعة شهداء فقد جعل الله تعالى عوضهم الأربع الأيمان، وزاد الخامسة للتأكيد والتشديد. وجلد الزوج بالنكول قول الجمهور، فكأنه قيل في الآية الأولى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ولم يحلفوا إن كانوا أزواجا لمن رموا، وغايته أنها قيدت الآية الثانية وغايته أنها قيدت الآية الثانية بعض أفراد عموم الأولى بقيد زائد عوضا عن القيد الأول إذا فقد الأول، والله أعلم. من ظاهر هذا. نعم في خلاف شيء في خلاف وجوده على وجوده، وبعضهم ذكر انه موجود كله، يعني ما هم يعني ينفي وجوده لا ينفي، يعني هم يقول موجود كله له موجود الذين قال لهم الناس، كل الناس جاءوا يقولون، يعني جاء خبر يخصص هذا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له مثله. لا، هذا أصل المتكلم لم يرد جميع الناس، فهو أريد به الخصوص. لكن لو تصور أن السامع يفهم أن جميع الناس جاءوا ثم جاء ما يخصصه، قلنا عام مخصوص. نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة وأبو عمران عبد الله بن عامر القارئ الشامي كان عالما ثقة حافظا لما رواه في الطبقة الثانية من التابعين، أحد القراء السبعة، روى عن واثلة بن الأسقع وغيره، وقرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان. ولد سنة 21 من الهجرة ومات سنة 18 و100. قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك. كيف ولد كم؟ 21. كيف أدرك أبا بكر؟ تولى عمر، يعني هو ولد في خلافة عمر، لكن إدراكه لعمر هو صغير، صغير جدا. نعم. ذكرا قال: فلم أرهم يضربون المملوك ذكرا كان أو أنثى في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. لكن الذي في الموطأ أدركت عثمان بن عفان والخلفاء. نعم. دل على أن رأي من ذكر التصنيف دل على أن رأي من ذكر تنصيف حد القذف على المملوك، ولا يخفى أن النص ورد في تنصيف حد الزنا في الإماء لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فكأنهم أقاسوا عليه حد القذف في الأمة إن كانت قاذفة، وخصصوا بالقياس عموم والذين يرمون المحصنات، ثم أقاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنا والقذف بجامع الملك، وهو على رأي من يقول من يعني مثل ما قاسوا العبد على الأمة في الزنا، وإلا فالأصل أن النص في الأمة، قيس عليها العبد ثم قيس على الزنا القذف. نعم. حسنين. وهو على رأي من يقول بعدم دخول المماليك في العمومات لا تخصيص، إلا أنه مذهب مردود في الأصول، وهذا مذهب الجماهير من علماء الأمصار. ما داموا مكلفين فدخولهم في النصوص كدخول الأحرار. نعم. صلى الله عليه. إيه، يعني في مقابل، في معارضة النص. طيب، شيء يعني لو ورد حديث نص بخصوصه يدل على أن العبد ما ينصف عليه، نقول ما نجوز أن نقيسه على الأم، لكن ما ورد فيه شيء فيعمل فيه القياس. نعم. حسناني. وهذا مذهب الجماهير من علماء الأمصار، وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه لا ينصف حد القذف على العبد لعموم الآية، وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما هو رأي الظاهرية. والتحقيق أن القياس سطر كامل. وذهب ابن مسعود عمر بن عبد العزيز إلى أنه لا ينصف حد القذف على العبد لعموم الآية، وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما هو رأي الظاهرية. وذهب ابن مسعود عمر بن عبد العزيز إلى أنه لا ينصف، بعد هذا ساقط إلى رأي الظاهرية. سطر كامل. اقرأه. إلى أنه لا ينصف حد القذف على العبد، لا ينصف حد القذف على العبد لعموم الآية، لعموم الآية، وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما هو رأي الظاهرية. نعم. والتحقيق أن القياس غير تام من هنا، لأنهم جعلوا العلة في إلحاق العبد بالأمة الملك، ولا دليل على أنه العلة إلا ما يدعونه من السبر والتقسيم، والحق أنه ليس من مسالك العلة، لكن الأكثر على أنه من المسالك. يعني إذا سبرنا ونظرنا إلى ما يمكن التعليل به واستوعبنا هذه العلل التي يمكن أن نعلل بها، ثم بعد هذا السبر قسمنا وأثبتنا ما يمكن إثباته ونفينا ما لا يمكن إثباته، هذا معمول به عند أهل العلم. نعم. وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة لنقص حد الأمة، لأن الإماء يمتهن ويغلبن. نعم. يمتهن ويغلبن، ولذا قال تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أي لهن. ولم يأتي مثل ذلك في الذكور إذ لا يغلبون على أنفسهم، وحينئذ نقول إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزنا ولا القذف، وكذا الأمة لا ينصف لها حد القذف بل تحد له كالحرة 80 جلدة. ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنا غير صحيحة لخلاف داود وغيره. وأما في القذف فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره، والاعتبار بقول داود والاعتداد برأيه مسألة خلافية بين أهل العلم، ومر بنا مرارا قول النووي: ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. ومن من يعتبر بقول داود، لكن الأكثر على أنه لا يعتد بخلافه، وجود خلافه مثل كعدمه. أبو ثور ذكروا عنه أنه قال: لو قال أحد برجم الرقيق لقلت به. لو قال أحد، أو فإن قال أحد برجم الرقيق فأنا معه، أنه يرجم. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. فيه دليل على أنه لا يحد المالك في الدنيا إذا قذف مملوكه، وإن كان داخلا تحت عموم آية القذف، بناء على أنه لم يرد بالإحصان الحرية ولا التزوج، وهو لفظ مشترك يطلق على الحر والمحصن والمسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحد لقذفه مملوكه يوم القيامة، ولو وجب حده في الدنيا لم يجب عليه الحد يوم القيامة، لأن الحدود كفارات كما جاء به الحديث الصحيح. نعم. إذ قد ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وهذا إجماع. وأما إذا قذف العبد غير مالكه فإنه أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه إلا أم الولد، ففيها خلاف. فذهب الهادوية والشافعية وأبو حنيفة إلى أنه لا حد أيضا على قاذفها، لأنها أيضا مملوكة قبل موت سيدها، يعني باعتبار الحال، والأحكام معلقة باعتبار الحال. ومن قال تحد قال باعتبار المآل، وأن مآلها إلى الحرية، ولأن العار الذي قذفت به يلحق ولدها وهو حر. وعلى كل حال كونها تحد ولا تحد لا يمنع من كونها لا تحد أن يعزر، من كون قاذفها لا يحد أنه لا يعزر تعزيرا يردعه عن التطاول على أعراض المسلمين، أحرارا كانوا أو أرقاء. مثل مالك باعتبار أن عرضه أقل من عرض الحر، ولو كان عرضه مساويا لعرض الحر لا حد مالكه كغيره. الحديث ما يدل عليه، ما يدل على صراحة. يعني لو أراد ما قالوا من قذف مملوكا، يعني الجميع السيد وغيره. نعم. وذهب مالك والظاهرية إلى أنه يحد، وصح ذلك عن ابن عمر. نكتفي بهذا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.